طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلاه. ما بعد، نرجع لسؤالات المصطلح. ما هو تعريف المسند؟ تعريف الحديث المسند عندك عبد الرحمن؟ أنت رفعت يدك ولا لا؟ رفعت يدك، تفضل. من عبد الرحمن؟ أنت عبد الرحمن ولا كيف النظارة تعكس؟ أنا نظرتها. الله المستعان. أنت عبد الرحمن؟ نعمان؟ نعمان مع عبد الرحمن، التقط الألف والنون. نعمان منصرف ولا غير منصرف؟ ها؟ نعمان منصرف ولا غير منصرف؟ ها؟ لا ينصرف، لماذا؟ من ما نعلم من الصرف؟ ها؟ زيادة الألف والنون، لأنه مأخوذ من ماذا نعمان؟ مأخوذ من ماذا؟ ما دام ما ينصرف، ممنوع من الصرف. نعمان في زيادة الألف والنون، العالمي مع زيادة الألف والنون. إيش أصله؟ إيش أصل نعمان قبل دخول الألف والنون عليه وهي زائدة؟ ها؟ طيب، الله يبارك فيك. طيب، ممنوع من الصرف. عندك الصرف اللي عند عبد الرحمن الآن؟ عند عبد الرحمن، ها؟ أنا عند عبد الرحمن. عندك سؤال؟ تعريف المسند، ما هو تعريفه؟ ها؟ مرفوع الصحابي بسند ظاهره الاتصال، مرفوع الصحابي بسند ظاهره الاتصال. إذن يشترط فيه شرطان، الشرط الأول الرفع، الشرط الثاني الاتصال. واضح؟ الرفع والاتصال. بالرفع ماذا يخرج؟ الموقوف والمقطوع. وبالاتصال ماذا يخرج؟ لا، المرسل الخفي لا يدخل عندنا، يدخل فيه المنقطع الظاهر، المعضل، المرسل. أما المرسل الخفي والمدلس ما يدخل، ولا تجد في كتب المسانيد أحاديث فيها مدلسين، أحاديث فيها مدلسين، فيها مراسيل، مراسيل خفية، فيها مراسيل خفية. طيب، ما موضوع المسند؟ إيش موضوع المسند يا أخوان؟ إيش موضوع المسند؟ مش عندك يا مجدي الله أقول كل عندك. عندك يا خالد، إيش موضوع المسند؟ موضوع مسند الإمام أحمد، إيش موضوع هذا الكتاب؟ ها؟ أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما في مقطوعات ولا موقوفات ولا مراسيل ولا آثار، كل أحاديث مرفوعة ظاهرها الصحة والاتصال، ظاهرها الاتصال، الصحة لا، ظاهرها ماذا؟ الاتصال. هذا تعريف ماذا؟ المسند. ولهذا تجد الإمام أحمد يقول مسند أبي هريرة، فيسرد كل أحاديث أبي هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فانتبه أن تبحث عن المقطوعات والموقوفات أو المراسيل أو المعضلات في مسند الإمام أحمد، خطأ، لا تبحث هناك، لا تبحث عنها ماذا هناك. ثم قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وهذا مبحث ماذا آخر، وهي ما يتعلق بالإسناد العالي والنازل، وما يسمى ماذا بكذلك، يعني ماذا المطلق، يعني ماذا العلو المطلق والعلو ماذا النسبي، العلو المطلق والعلو ماذا النسبي. ولهذا ماذا يقول البيقوني ماذا في يعني منظومته؟ وكلما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. عندنا الإسناد العالي والإسناد ماذا النازل. متى نعرف أن هذا الإسناد يعني إسناد عالي وهذا إسناد ماذا نازل؟ بالمقابلة، بالمقابلة. يعني كأن يأتيك مثلا على سؤال حديث، حديث الوسائط فيه مثلا على سبيل المثال ثلاثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونفس الحديث ونفس المثل يأتي بإسناد آخر الوسائط فيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ أربعة أو خمسة أو ستة. الأول ماذا يقال فيه؟ إسناد عالي. والثاني ماذا يقال فيه؟ إسناد نازل. إذن الإسناد عالي والنازل لابد من المقابلة. ما تأتي إلى حديث تقول هذا إسناده عالي، ما ينفع إسناد عالي، إسناده عالي من حيث الظاهر. لكن معرفة الإسناد العالي من النازل عندما تقابل بين سندين لمتن واحد، عندما تقابل بين سندين لمتن واحد، يأتي هذا المتن بإسناد ثلاثة ويأتي هذا نفس المتن هذا بإسناد فيه أربعة أو خمسة أي وسائط كثيرة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى بالإسناد العالي، وذاك يسمى بالإسناد ماذا؟ بالإسناد النازل، وذاك بالإسناد النازل. نجعل مثالا، نذكر ماذا؟ مثال. إذا روى الإمام البخاري عليه رحمة الله حديثا عن عبد الله بن يوسف ماذا؟ التنيسي، عن مالك بن أنس، عن نافع مولى ماذا؟ ابن عمر، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. كم بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ 4. بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم 4. فإذا روى هذا الحديث نفسه، إذا روى هذا الحديث ماذا؟ نفسه ماذا؟ الإمام مسلم. فقال حدثنا ماذا؟ الإمام أحمد عن ابن المبارك عن سفيان عن الزهري عن نافع عن ابن عمر. كم الوصافة ما بين ما بين مسلم وما بين النبي صلى الله عليه وسلم؟ 6. ماذا يقال عن الإسناد الأول؟ العالي والثاني النازل. هذا ما يسمى عندهم بالإسناد العالي والإسناد ماذا؟ النازل. ثم بعد ذلك يتكلمون على ما يسمى بالعلو المطلق والعلو ماذا؟ النسبي. علو مطلق وعلو ماذا؟ نسبي. العلو المطلق والعلو ماذا؟ النسبي. العلو ماذا؟ المطلق، وهو ماذا؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي يأتي عندنا ماذا؟ إسنادان لحديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه ماذا؟ وسلم، وينظر إلى أحدهما يعني أقل رجالا والثاني ماذا؟ أكثر ماذا؟ رجالا. مثال على سبيل المثال، مثال على سبيل المثال حديث يروي ماذا؟ أبو داود ماذا؟ السجستاني في سننه، يروي عن من؟ عن القعنبي، عن الإمام مالك، عن الزهري، عن نافع، عن ابن عمر. عن نافع ماذا؟ عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الحديث يعني عند الإمام الترمذي، هذا الحديث ماذا؟ عند الإمام ماذا؟ الترمذي عليه رحمة الله. الآن بين ماذا؟ الآن عرفنا العلو المطلق، العلو المطلق بالمثال الذي مر معنا، العلو ماذا؟ المطلق بالمثال الذي مر معنا في البخاري وفي مسلم، فذاك يسمى ماذا؟ بالعلو المطلق. فالمقصود بالعلو المطلق قلة الوسائط إلى النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار إسناد آخر، هذا يسمى عند العلماء بالعلو المطلق. العلو النسبي منسوب إلى من؟ إلى إمام معروف، إلى إمام ماذا؟ معروف. ما بعد الإمام قد يطول الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد يقصر ماذا؟ الإسناد، فيسمى علو نسبي أي إلى إمام من الأئمة. مثال على سبيل المثال، إذا روى الإمام أبو داود عليه رحمة الله حديثا عن القعنبي عن مالك عن الزهري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، بين أبي داود وبين ماذا؟ وبين مالك كم واسطة؟ احفظوا الإسناد، عندنا أبو داود يروي عن من؟ عن القعنبي عن مالك عن الزهري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإسناد الحديث إلى إمام مدى مشهور، إلى إمام المشهور، الإمام المشهور في هذا السنة من هو؟ مالك بن أنس. كم واسطة بين مالك وبين أبو داود؟ واحد، هو من؟ القعنبي. فإذا رأينا نفس هذا مدى الحديث يروي مدى الإمام مدى الترمذي، فيقول عن من؟ عن البخاري عن القعنبي عن مالك. كم واسطة الآن بين الترمذي وبين مالك؟ 2، وهو البخاري والقعنبي. ماذا يسمى هذا؟ يسمى بالعلو ماذا؟ النسبي. واضح هذا يا إخوان؟ العلو المطلق إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والعلو النسبي إلى من؟ إلى إمام من الأئمة، إلى إمام ماذا؟ وكيف نعرف أن هذا من العلو النسبي؟ لابد من مقارنة، يأتي عندك إسناد وعندك إسناد. هذا الإسناد الأول يروي ماذا؟ يروي ماذا أبو داود، ليس بينه وبين مالك رحمه الله تعالى واسطة إلا القعنبي، ويأتي الترمذي فيروي هذا الحديث ويجعل بينه وبين مالك ماذا؟ واسطة 2، وهو ماذا؟ القعنبي ماذا؟ والبخاري. فيقال عن إسناد ماذا أبي داود ماذا يقال فيه؟ عالي نسبا، عالي ماذا؟ نسبيا. فهذا يسمى بالعلو النسبي، وذاك بالعلو ماذا؟ المطلق، ذاك بالعلو. حتى أنه يقسمون ماذا؟ العلو ماذا النسبي إلى يعني 4 أقسام، باعتبار الشخص، باعتبار البلد، يذكرون أشياء، لكن يكفي أن نفهم ما يسمى بالعلو المطلق والعلو ماذا النسبي. ما يسمى بالعلو ماذا المطلق والعلو ماذا النسبي، هذا هو الفارق ماذا بينهما. ذكر هذا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. لهذا ماذا يقول البيقوني؟ وكلما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، ما يسمى بالإسناد العالي والإسناد النازل، وهو على قسمين، يعني علو نسبي وعلو ماذا مطلق، علو نسبي وعلو ماذا مطلق.